السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. طيب، إحنا كنا بدأنا قبل الأجازة بالتجويد، إحنا يا دوبك أخذنا تعريف التجويد، فاكرين ولا ناسيين؟ اخذنا التعريف. طيب، قبل ما نبدا في التعريف، احنا طبعا زي ما اتفقنا قبل كده احنا هناخد التجويد لحفظ. بالنسبه للاقوات اللي هما بيقراوا بقانون ابواش، في حاجه، في حد مستمعني؟ الصوت واصل ولا في مشكله؟ بص يا حبيبتي، احنا هندرس القاعدة الأساسية حفظ. الدروس اللي احنا هناخدها مع بعض تقريبا بيجتمع فيها الثلاث قراء، حفظ ورش وقلوم. في بعض الفروق هنبقى نقولها ان شاء الله. تمام كده، سامعني؟ خلاص، عشان ما حدش يقعد يسألني في النقطة دي. الحاجات اللي هناخدها الأساسية اللي ما بينهم كلهم، الفروق هتبقى هقولها بس مش هقولها في نفس الحلقة علشان الحصيات ما يتلخبطوش، لكن هقولها لكم ان شاء الله. لكن الدروس اللي هندرسها تقريبا ما فيش فيها اختلافات. خلاص، في حد عايز يسال اي حاجه قبل ما ابدا؟ الله المستعان. طيب، احنا كنا بدانا وقلنا ان احنا هندرس كتاب تيسير الرحمن في تجويد القران، تيسير الرحمن في تجويد القران، وقلنا ان احنا هنبتدي من اول الباب الثاني اللي هو مبادئ علم التجويد. مبادئ علم التجويد احنا قلناها المرة اللي فاتت، ممكن نعيد عليها سريعا؟ ممكن حد يفكرنا كده بتعريف علم التجويد؟ ايه هو التجويد لغة والتجويد اصطلاحا؟ التجويد في اللغة هو التحسين، تمام. طب في الاصطلاح؟ طب ماشي، اعطاء خار كل حرف مخارجه مع اعطاء حقه ومستحقه. طيب، لما اقول حق الحرف ومستحقه، ايه هو حق الحرف وايه هو مستحقه؟ ايه هو حق الحرف؟ انا بقول اخراج كل حرف من مخرجه، يبقى ده المخرج، واعطاء حقه يعني الصفة، حقه ومستحقه. حق الحرف هي الصفة اللازمة، مش الثابتة، اللازمة، اللازمة اللي بتلازم الحرف، اللازمة للحرف، يعني ما بتفرقوش ابدا. مستحق الحرف هي الصفة العارضة. مقصود ايه بالصفة العارضة؟ اللي هي بتنشأ من تجاور الحروف ببعضها. تمام، تمام يا أفلام، جزاك الله خير. مستحق الحرف من الصفات اللازمة؟ لا، حق الحرف هو الصفات اللازمة، مستحقه هو الصفات العارضة. فنلاقي ما بين الاثنين يا أفلام. الحق بتاع الحرف يعني صفاته التي لا تنفك عنه، لا تتركه أبدا. ومستحقه هي الصفات العارضة، يعني التي تنشأ من تجاور الحروف ببعضها. تمام؟ طيب. وطبعا قلنا ان موضوع علم التجويد هي الكلمات القرآنية واسمه علم التجويد، وقلنا ان هدفنا من دراسة التجويد ايه؟ انا بدرس علم التجويد ليه؟ ايه الهدف؟ ازيك يا اخويا فاطمة؟ ايه هدفي من دراسة علم التجويد؟ ها؟ هو صون اللسان عن الخطأ، بالظبط، بالظبط كده، اللي هو اللحن اللي احنا هناخده بقى، احنا ما خدناش اللحن المرة اللي فاتت، تمام؟ هنقول اللحن. قبل ما نقول اللحن عايزين نعرف مين اللي وضع علم التجويد من الناحيه العلميه ومن الناحيه العمليه. تمام، كل المعاني دي مظبوطه، صون اللسان عن اللحن، الميل عن الخطا، تلاوه القران تلاوه صحيحه، كل دي تعريفات صحيحه. احنا بنقول ان القران التجويد بيقسم الى قسمين، تجويد عملي وتجويد نظري. التجويد العملي اللي هو ايه؟ قراءة القرآن بالأحكام التجويدية. ده مين اللي وضعه؟ أو وضعوه ازاي؟ تمدوه منين؟ الناحية العملية من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. مين بقى اللي وضعه من الناحية النظرية؟ أيوه، الفراهيدي والأسود، فريد أحمد الفريدي والأسود الدؤلي. تمام. طيب ماشي. حكم بقى التجويد العملي والتجويد النظري. التجويد العملي فرض عين، شكرا يا منى، التجويد النظري فرض كفاية. طيب بمعنى ايه؟ عشان لو في حد طيب تفصيلا هنقول ان التجويد النظري والتجويد العملي بيختلفوا. التجويد العملي يعني ان انا اقرا القران قراءه صحيحه بالاحكام، مش شرط ان انا لما اقرا بالاحكام ان انا ابقى عارفه الاحكام. ازاي؟ يعني زمان كانوا بيقراوا بالفطره لان هم كانوا هم اهل اللغه، فكانت قراءتهم الطبيعيه بالاحكام، فطين ترقيق وغنى مدود، كل ده كان بيستلف بالطبيعه، فما كانوش محتاجين ساعتها الاحكام التجويديه. هو ده التجويد العملي وهو ده اللي احنا ملزمين بيه فرض عين. طب هل في دلوقتي حد ممكن يقلق تقول لي اه ممكن تكون واحده مش عارفه احكام، يعني مش عارفه ايه الغنه وايه الهمس وايه الرخاوه وايه المدود وايه الاخفاء وايه اللغه، مش عارفه الحاجات دي كلها، ولكن هي بالتلقي فعلا جزاك الله خير يا مريم بالسماعي بتسمع وبتقعد مع شيخه وتعلمها وبتلقط منها. زي الاطفال، الاطفال صغيرين بنحفظهم بالتلقين، هل هم عارفين احكام؟ لا، ممكن بيكون حافظ ولسه حتى ما بيعرفش يقرا ولسه، لكن حافظ بالتلقي. القران اساسا لازم يؤخذ من شفاه من افواه القراء، بمعنى ان انت لازم تسمعي وتشوفي المعلمه عشان تاخدي من شفاء من طريقه شفايفها ومن حركات بقها تاخدي القراءه الصح. ده بنقول عليه بقى القراءه دي فرض عين. انما اللي احنا بنعمله بقى اللي انا هدرسه لكم اللي هو التجويد النظري ده فرض كفايه، لكن لابد ان مجموعه تدرسه، لو درسوا مجموعه تسقط عن الباقين، لكن لو ما حدش درسه خالص هيقسم الكل. عشان كده بنقول عليه فرض كفايه، لو فعلوا البعض سقط عن الكل. طيب انت دراسه الاحكام النظريه دي تبقى فرض عين، بتبقى فرض عين وملزمه على معلمه القران. واحده معلمه قران وبتحفظ لابد انها تبقى دارسه الاحكام كويس، وبالتالي اي اخت بتحفظ قران عندها نيه ان شاء الله ان هي تحفظ، يبقى لازم انها تتعلم وتحفظ وتعرف الاحكام، والا شويه شويه هنبص نلاقي مفيش حد بيدرس احكام، فبالتالي هيحصل خلل في القراءه واخلال بالاحكام. فلابد في كل زمن من الازمنه في مجموعه تدرس الاحكام. طيب الاحكام النظريه دمها تقيل؟ لا ما دمهاش تقيل، هي عايزه بس شويه صبر وحب. انا بحب القران، بحب كلام ربنا، فبالتالي لازم احب الماده اللي هتخدم لي على القران وهو علم التجويد. طب ايه الدليل على ان قراءه القران بالاحكام فرض عين؟ عندي دليل من الكتاب ودليل من السنه والاجماع. دليل من الكتاب قول الله سبحانه وتعالى ايه؟ ورتل القران ترتيلا، بالظبط كده. والدليل من السنه هو طبعا في اكثر من حديث هتلاقوهم موجودين في الكتاب، يعني يا ريت يعني تحفظي حتى حديث تستدل بيه، زي مثلا ثبت عن ام سلمه رضي الله عنها انها نعتت قراءه النبي، يعني وصفت قراءه ايوه اي حديث. المهم تبقي عندك دليل من السنه. لا ثبت عن ام سلمه رضي الله عنها انها نعتت قراءه الرسول صلى الله عليه وسلم قراءه مكسره حرفا حرفا. المقصود بقراءه مفسره حرفا حرفا حرفا انه كان بيقرا باحكام التجويد. الحديث الثاني عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما اذن الله لشيء ما اذن نبي حسن الصوت يتغنى بالقران يجهر به. احفظوا اي واحد من دول. تمام؟ جزاكم الله خيرا. طيب هناخد بقى اللحن في القراءة. بصوا يا اخواتي، الجزء النظري بتاع التجويد ده ممكن يكون يعني ايه ثقيل على النفس. بصوا خيركم من تعلم القرآن وعلمه ممكن استدل بيه، مش مشكلة. بس أنا عايزة حاجة يعني ايه دقيقة أكتر. حفظ الدليل ده عشانك أنت. عشانك انت على الاقل، بعدين يعني عشان تاكدي كلامك لازم يكون معاكي دليل من القران والسنه. بعدها طبعا انا ما قلتش الاجماع. يعني لازم يبقى معاكي دليل من القران، دليل من السنه ومن الاجماع. لان احنا ربنا حبانا بالقران وحبانا بالسنه. طب ليه احنا بقى ما نستدلش بيه بعدين هتبقى فرصة انك تحفظي حديث. الحديث بتاع اليوم ده برضو صحيح، ده دليل على القراءة بالمد. هو قرأ الأعرابي قرأ الفقراء بدون مد، مقصورة، قراءها مقصورة. بالظبط، كل دي حديث على قراءة القرآن. ماشي. الدليل من الإجماع بقى إيه؟ إن ثبت برضو لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا على أي حد من الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين إنه قرأ القرآن بدون أحكام تجويدية. ده الإجماع. يبقى أنا هحفظ بس ورتب القرآن ترتيلا وهختار حديث من الاثنين اللي أنا قلتهم وهنقول الإجماع. النقطة اللي بعد كده اللحن. اللحن قلنا يعني الخطأ. اللحن والخطأ. أنا بتعلم تجويد عشان أبعد عن الخطأ. الخطأ اللي هو اللحن دوت نوعين، لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي اللي هو الشيء الجلي اللي هو الواضح وباين. هتلاقوا كل حاجة موجودة في الكتاب. ولو حاجة سقطت منكم هتشوفوها في التسجيل أو في الإعادة. يبقى أنا بقول إن اللحن نوعين، لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي، كلمة جلي يعني الشيء الواضح. معروف. اللحن الجلي ده بيبقى يتعلق بإيه؟ باللغة، بمعنى. يعني دلوقتي لما تيجي أخت تقول بدل ما تقول أنعمت تقول أنعمت. يعني تغير الحركة. أو تبدل حرف بحرف. أو تتحرك الساكن. كلمة ساكنة خليتها متحركة. أو الكلمة متحركة تسكنها. أو تجيب بدل حرف. أو تقدم حرف وتأخر حرف. كل دي أخطاء متعلقة باللغة، بنقول عليها لحن جلي. يعني أي حد حتى مش دارس تجويد، حضرتك بتقرأي القرآن وقاعد جنب حد ملوش في التجويد خالص وماسك المصحف، هيقدر يكتشف اللحن الجلي إنه متعلق بأحكام اللغة. تمام؟ طيب حكم اللحن الجلي إيه؟ هل هو حرام؟ هل هو مكروه؟ هل هو أي خطأ في القرآن، في قراءة القرآن متعمدة يبقى محرم. طالما متعمد، الشيء المتعمد يحرم. لكن لو مش متعمد هيبقى طبعا ايه؟ مش حرام. طالما مش متعمد. اذا تعمدوا، لكن لو كان ناسي، حد ناسي او حد مش عارف الحكم، مش واخد باله اقصد، يبقى هو هيبقى ايه؟ لا اسم عليه. طبعا لازم اخلي بالي هنا لان في اراء كتير. لا مش هنقول مباح، هو جائز. هو لا، هنقول لا يأثم عليه ان هو مش متعمد. ممكن يكون عن جهل، عن غير قصد. انما لو هو متعمد، لو هو مثلا بيقرا كويس وقاصد ينقل حرف بحرف او حركه بحركه وهو قاصدها، طبعا هيبقى حرام عليه. انما لو هو مش قاصد، ناسي او مش واخد باله او دلف لسان مثلا بيقرأ بسرعة مش واخد باله فهأخطأ، فهنا لا يأثم، لا يأثم. خضوع قاعدة، أي شيء متعمد هيحرم بالنسبة لقراءة القرآن، سواء لحن جلي أو لحن خفي، إنما الغير متعمد لا. طيب اللحن بقى الخفي، إحنا قلنا إن اللحن الجلي متعلق باللغة، متعلق باللغة، إبدال حرف بحرف، حركة بحركة. انما اللحن الخفي متعلق باحكام التجويد، بالاداء نفسه. يبقى اللحن الخفي هو الخطأ اللي بيقرأ على القراءة، على عرف. زي ايه؟ واحدة ما جابتش الغنة، واحدة ما جابتش المد، ما جابتش الإضغام، ما جابتش الإخفاء، فهو ده اللحن الخفي. اللحن الخفي بقى هو نفسه برضه هينقسم إلى قسمين. قسم بيعرفوا عامة القراء، وقسم لا يعلم الا المهر من القراء. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عامة القراء اللي هو المبتدئين، اللي هو يعني مش معلمات، مش متخصصين في القراءة، واحدة بتحفظ قرآن يا دوبك خدت احكام نون السكينة والتنوين مع المدود مثلا، وقاعدة واحدة بتقرأ وما جابتش الادغام، ما جابتش الاخفاء، قالت السماء بدون مد، فعلى طول الاخوات اللي قاعدين كل وقت انت ما جبتيش كذا، انت ما عملتيش كذا. لكن لو هي ما عملتش الهمز، لو ما جابتش الجهر، لو ما رققتش الراء، لو ما فخمتش راء، لو زودت النوم عملت لها تقنين، مش هياخدوا بالهم. ليه؟ لان ده شيء ما بيعرفوش الا المهره من القراء. يبقى اللحن الخفي عموما هو المتعلق باحكام التلاوه، المتعلق باحكام التلاوه. اللحن الخفي هينقسم الى قسمين، قسم بيعلمه زيك يا اخي، مش انت ان شاء الله انتوا كلكم من المهرم باذن الله. اللحن الخفي هينقسم الى قسم بيعلمه عامة القراء، وقسم بيعلمه الا المهرة من القراء. طب حكم بقى اللحن الخفي حكمه ايه؟ اللحن الخفي حكمه ايه؟ انا لسه قايله لكم اهو، اي شيء متعمد هيبقى ايه؟ يحرم. انما اللي عندي ما احنا لسه بنتعلم، ولسه مش عارفه اظبط الاحكام، ولسه مش بعرف اجيب المدود كامله، هبقى حرام عليا؟ ها؟ هيحرم برضو ولا لا؟ اقسم هيبقى جائز، هيبقى جائز. اي حاجه وانت بتتعلمي ما فيهاش اسم وهتبقى جائزه. تمام؟ اي شيء متعمد هيحرم، اي شيء اثناء التعليم جائز. بس عايز اقول لكم على حاجه، انا بتعلم بس مش معنى كده ان انا ايه يعني يبقى عندي تراخي، لا، انا لازم ابقى عندي همه ان انا اتعلم واتقن القراءه عشان ما اخطاش. لو اثناء ما انا بتعلم وغلط ما يجراش حاجه، انا بجتهد، لكن كلنا بنجتهد وكلنا بنخطا، المهم ما نكونش متعمدين. طيب عندي بعد كده اركان القراءة الصحيحة لو لم يحاول جديا يا اسد. طبعا طبعا، وخصوصا وخصوصا ان احنا دلوقتي ما عندناش حجة. يعني ايه ما عندناش حجة؟ يعني كان زمان بيقول لك يعني الدور بتاع التحفيظ ما كانتش منتشرة، ما كانش فيه تعليم منتشر زي دلوقتي. دلوقتي لو انت عندك دور في كل مكان، عندك المساجد، مش عايزه تخرجي من بيتك، العلم بيجيك لحد عندك، سواء في النت، في الغرف، في المجموعات اللي احنا بنعملها، سواء في التلفزيون، الفضائيات. دلوقتي برامج التجويد والقران منتشره في كل المحطات، فما بقاش عندنا عذر نقوله لربنا، لا خلاص. كمان الحديث بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام ان اللي بيقرا الماهر اللي هو الماهر مع في القران مع السفر كلام البرر، واللي يقرا القران وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله اجران. ده مش معناه ان هو قاعد في بيته كده وما بيتعلمش وبيقول اصل انا هاخد اجرين. سؤال ياسمين تقول ايه؟ لو حد بيراجع بسرعه وصفق، لا لا يجوز، لا يجوز ان انت تسيبي احكام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا كنا وصلنا فين؟ احنا كنا بنقول اركان القراءه الصحيحه. انت كنت بتقولي ايه يا ياسمين؟ معلش، بتقولي لو انا بقرا بسرعه وفوتت حكم الاحكام، صح كده؟ براجع وقلت بسرعه وفوتت حكم الاحكام، صح؟ حاضر، هنعيد هنقول الكلام ده واحنا بنقول مراتب القراءه. طبعا طبعا، اصل انت مش مطالبه بالحفظ، الحفظ حفظ القران مش فرض عليك، انما اللي فرض عليك القراءه الصحيحه. فما تضيعيش فرض عشان حاجه مستحبه. حفظ القران شيء جميل، بس انت مطالبه بان انت تقرايه صح، مطالبه بتدبره، بالعمل بيه، بفهم معانيه، بالتعبد بيه، ومن ضمنها الحفظ. لكن مش معنى كده ان انا اسيب احكام عشان الحفظ، لا. وبعدين طالما وانت بتراجعي بتضيعي احكام، الحفظ بتاعك مش متين. لازم تتعودي انت وانت بتسمعي من اول ما تبداي حفظ وانت بتسمعي لنفسك لازم تحفظي بالاحكام عشان تثبت معاكي على كده. انما لما تراجعي من غير احكام يبقى دي هتضيع منك الاحكام على طول، تيجي تسمعي بقى صحيح بالراحه مش هتعرفي. عودي نفسك على كده، لو انت ماشيه بالطريقه دي عيديها تاني. ماشي؟ لا ما بتسقطش، عشان بس القراءه بالحجر ما اقدرش اقولها لحد يقرا بيها الا المتمكن، الشيوخ المتمكنين. احنا لينا التدوير، لينا التدوير والتحقيق طبعا، لان هم بيقرأوا بسرعة ومع ذلك بيجيبوا المدود كاملة بيشبعوها مع السرعة، لكن ما بيضيعوش الأزمنة. احنا نعتبر بنقرأ لما بيكون في الحلقة بنقرأ بالحق بالتحقيق، وده اللي هنقوله دلوقتي. لكن لما تكوني بتسمعي لنفسك او بتقري ورد يبقى انت بتجيبي بالتدوير، يعني متوسطه. هنقولها بعد اركان القراءه، هنقول مراتب القراءه مع بعد ما نخلص اركان القراءه الصحيحه. احنا قلنا ان اركان القراءه الصحيحه بمعنى ان ايه هي القواعد او الاركان اللي بنقول من خلالها ان ده قران. لابد ان يكون موافق لوجه من اوجه اللغه العربيه. يعني ايه؟ يعني من ناحيه الاعراب، وده بيبان اكتر في اختلاف القراء. يعني مثلا قاري يقولها بالضم، قاري يقولها بالفتح. المهم ان القراءتين يكونوا صحيحين من ناحيه اللغه العربيه. احنا قلنا اول ركن، نسيتي ايه؟ الحفظ يعني؟ لا ان شاء الله تترجع ان شاء الله. الله المستعان. يبقى اول ركن من اركان القراءه الصحيحه، يعني اللي اقول عليه ده قران صحيح، ان يكون موافق اللغه. وقلنا ان دي بتظهر اكثر في اختلاف القراءات. الوجه الثاني، الركن الثاني، ان يكون موافق للرسم العثماني. للرسم العثماني. واقرب مثال عندنا اللي هي كلمه مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. هي مكتوبه في المصحف مالك عشان توافق كل القراءات. ولكن الالف الصغيره دي لاصحاب المالك. اخر وجه اللي هو ايه؟ صحه السند. صحه السند، ان يكون القران اللي بيتقال عليه ان هو قران يكون صحيح الاسناد، متصل بسند الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني الاخت تقرا على شيخه، والشيخه دي قرأ على شيخه على شيخه على شيخه على على على على، متصله بالرسول عليه الصلاه والسلام، بجبريل عليه السلام، برب العزه سبحانه وتعالى. وده شرف السلام. احنا امة بتتميز بصحة الاسناد. النقطة الأولى والنقطة الثانية. النقطة الأولى متعلقة بأحكام اللغة. بالنحو. إنما الرسم العثماني ده رسم المصحف. الإجازة والسند، مش كده؟ الفرق ما بين الإجازة والسند؟ لا، الإجازة غير السند. السند يعني يكون متصلة الإسناد بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يكونش مفيش انقطاع. متواصلة لحد ما تصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الإجازة اللي هي إيه؟ يعني أنت دلوقتي درستي خلصتي القرآن مع معلمة وإدتك إجازة إنك تعلميه. أنت حفظتي كويس وعرفتي تجويد، يلا درسي، وإدتك شهادة كده. بالظبط كده، الإجازة زي الشهادة. انما يعني ممكن تكوني ما قراتيش على المصحف كله، انت في حلقه. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. ممكن تكوني في حلقه ما بتقرايش عليها القران كله، انتوا مجموعه كل واحد بتقرا جزئيه، لكن في الاخر اختبرتكم كلكم وادتك شهاده بانك قراتي القران، انت تقدري ان انت تقدري تعلمي. لكن السند اولا بتقرأي عليها المصحف كاملا من الفاتحه للناس، كلمه كلمه، ما بتفوتيش كلمه، يا اما غايبا يا اما من المصحف، يعني يا اما تلاوه من المصحف يا اما غايبا. وبيبقى بقى في شروط ثانيه، بتحفظي متون وبتحفظي مجازف التجويد، وفي الاخر بتديكي سند متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فده الفرق ما بين السند والاجازه. خلاص؟ فهمت النقطة دي؟ طبعا كل يعني كلنا بنحلم بالسند، يعني ده شرف ان شاء الله. النقطة اللي بعد كده مراتب القراءة. مراتب القراءة اللي هي النقطة اللي انتوا كنتوا عاملين بتتكلموا فيها بقى. مراتب القراءة عندي بتنقسم إلى ثلاث مراتب. عندي تحقيق، وعندي حذف، وعندي تدوير. التحقيق اللي هو إيه؟ ربنا يغفر لك الحال ويحقق لك هدفك حبيبي ان شاء الله. القراءة بالظبط، قراءة ببطء وتأدة وطمأنينة، وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه، وتدبر الآيات، كل ده داخل في التحقيق. إن أنا أقرأ بالراحة ببطء وبطمأنينة، وإن أنا أحقق الأحكام وأتدبر المعاني وأفهمها. الطريقة دي بتصلح في حلقات التعليم اللي هو بنقول عليه زي الحصري المعلم، اللي هو بيبقى شيخ بيقول ويستنى شويه والمجموعه تقول وراه، هو ده التحقيق. وهي مناسبه لمجموعات التعليم. تمام. النوع الثاني اللي هو الحذر. الحذر بقى اللي هو ايه؟ قراءه سريعه بسرعه، بس برضه مع مراعاه الاحكام، مع مراعاة الأحكام. ودي زي ما قلت لكم قبل كده إن هي بتبقى مناسبة للقراء الشيوخ بتوع الحرم، لما بيقرأوا التجويد التهجد والتراويح بيبقوا قاعدين يخلصوا بسرعة، بيقرأوا جزئين أو ثلاثة فبيقروا بسرعة، ولكن كل ده برضه مع إيه؟ مراعاة الأحكام. طب تسمحوا لحظة واحدة. إيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى قلنا إن السرعة بالقراءة قراءة سريعة مع تحقيق الأحكام، ودي بتبقى مش أي حد بيقدر يعملها، وأنا كمعلمة ما بعملهاش، ولا أنصح بأن حد من طلباتي يعملها، لأن إحنا ما وصلناش لدرجة الإتقان إن أنا أجيب أحكام وأجيب مدود وأجيب أزمنة بسرعة. بيعملها بس المهرة من القراء المتخصص من القراء المشايخ. ما بين الحذر والتحقيق في التدوير، هي دي اللي بتناسب المراجعة. هي دي اللي بتناسب المراجعة. أيوة، أئمة المساجد وخاصة في الحرم طبعا، يعني أحسن مثال عندنا أئمة الحرم. التدوير بقى هي قراءة متوسطة ما بين الحذر والتحقيق، يعني هي بسرعة لكن مش لدرجة الحذر، ومش بطيئة لدرجة التحقيق، لا ما بين الاثنين. ودي بتناسب المراجعة. أنا عندي كم؟ عندي امتحان، عندي ورد عايز أخلصه، فبقرأ بالحج بالتحقيق مع مراعاة برضو إيه؟ الأحكام. طيب، هل الترتيل مرتبة من مراتب القراءة؟ الترتيل هو إيه؟ الترتيل قراءة القرآن بفهم وبتأدة وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه. التحقيق الترتيب في بعض الكتب التجويد، عشان الحته دي برضه عشان احنا مش يعني في ناس بتاخد كتب غير بتاعتنا، في بعض الكتب القديمه كانت بتعملها درجه من درجات مرتبه من مراتب القراءه، ولكن انا في كل المراتب بتاعتي بقرا ببطء، بقرا باعطاء بفهم بتدبر باعطاء كل حرف حقه ومستحقه. اذا الترتيب ليس له مرتبه مستقله، ولكنه داخل في كل المراحل. يعني أنا لما بقرأ بالتحقيق بقرأ بفهم وتدبر، لما بقرأ بحد بقرأ بفهم وتدبر، بقرأ بتدوير نفس الشيء بفهم وتدبر وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه. إذا هناخد بالنا إن الترتيل ليس مرتبة مستقلة، ولكنه داخل في كل مراتب القراءة. تمام؟ طيب، هنخش كده على أحكام الاستعاذة والبسملة. كم الاستعادة والبسملة؟ يعني عايز تقول ان الترتيب، يعني لو انا فهمت رأيها صح، ان الترتيب موجود في ثلاث مراتب، هو اساس كل مرتبة فعلا، ان كل مرتبة فيها ترتيب، سواء حذر او تحقيق فيها ترتيب. طيب، الاستعادة هي ايه الاستعادة؟ الاستعادة هي الالتجاء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. انا دلوقتي هقرأ قرآن، داخل اقرأ قرآن، فقبل ما اخش قران اقرا القران بصفي قلبي وببعد وبأزيل عني عوالق الدنيا، وشواهدها، وبستعيذ بالله من الشيطان، بحمي نفسي من الشيطان، فبلجأ الى ربنا سبحانه وتعالى. ده تفسير معنى الاستعاذة. طبعا الصيغ بتاعتها كتير، لكن الصيغة المختارة لجميع القراء هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في طبعا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. كل ده جائز، كل ده جائز. طيب هل الاستعاذة واجبة ولا مستحبة؟ الاستعاذة ايه؟ كل دي صيغ، دي ما فيش مشكلة فيها. الاستعاذة واجبة، الاستعاذة واجبة، هي فيها خلاف، هي فيها خلاف. اللي بيقول ان الاستعاذة واجبة بيستند الى الآية الكريمة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، بيستند الى الآية دي. ولكن الرأي الراجح ان هي مش على الوجوب، على الاستحباب. ليه؟ لان انت لو نسيتيها مش هتأثر، مش هتأثر. يبقى انا لما اجي اقول لك حكم الاستعاذة هتقولي ان هي فيها خلاف، في رأي بيقول ان هي واجبة ودليله كذا، والغالب ان هي على الاستحباب. طيب احوال الاستعاذة، لما نقول احوال الاستعاذة اقصد بيها الجهل والاصرار. يبقى لما نقول احوال الاستعاذة قصدي بيها من ناحية الاصرار والجهل. الاستعاذة ليها حالتين، يا اما بظهر بيها يا اما باسر بيها. امتى هظهر بيها وامتى هاسر بيها؟ يعني امتى هقولها بصوت عالي وامتى هقولها في سري؟ لا اله الا الله، لا اله. يبقى انا عندي اول حاله، حاله الجهل، انت هتجهر بيها. لو احنا في مجلس قران، يعني في حلقه قران وفي اكتر من اخت، اللي بتبدا بالقراءه بس، وده اللي انا بقوله لكم دايما في حلقه القران، اللي بتبتدئ بالقراءه هي اللي بتجهر بالاستعاذه. بقيه الاخوات اللي هيجوا بعدها هيسروا بيها. يبقى اول حاله في الجهل اني اكون انا اللي مبتدئه بالقراءه في حلقه القران، في حلقه التعليم. يا حبيبتي. ايوه. الحاله الثانيه لو احنا مثلا عاملين اجتماع، حفله مثلا فيها ناس كتير وهيبدا بالقران، وانا عايزه انبه الموجودين ان في قران هيقرا، فبيستعيذوا جهرا عشان اللي موجودين يعرفوا ان في قران هيقرا. ليه بنقول عليها المحافل العامه؟ بالظبط كده. جنبه. يبقى انا عندي حالتين بجهر بيها في الاستعاذة، لما يكون في حلقة قرآن وأنا المبتدئة بالتلاوة، لما يكون في المحافل العامة. طب أنت بقى هنسر بيها، أنت هنقولها سرا. إحنا هناخدها من الحالة اللي إحنا قلناها، إحنا قلنا اللي بيبتدئ بالقراءة في حلقة القرآن بيجهر، الباقيين هيسروا. يبقى إذا لو أنا بقرأ لحلقة تعليم ولست المبتدئة بالقراءة. طيب، الحالة الثانية في الصلاة. بالظبط يا أفنان، في الصلاة سواء كنت أنا إمام أو مأموم. لا يبقى من عندك بقى، يبقى من عندك، يبقى بيقطع من عندك. خلاص؟ يبقى في تاني حاجة في الصلاة لما سواء كنت أنا إمام أو مأموم. تالت حاجة لو أنا بقرأ لوحدي. أنا قاعدة لوحدي وبقرأ قرآن، سواء كنت بقرأ سرا أو جهرا، برضه مش هجهر بيها. تمام كده؟ يبقى انا عندي في الصلاة القراءة على انفراد اذا كان بيقرأ في جماعة ومش هو المبتدئ. طيب وقلنا الحكم دي. طيب هناخد بقى اول استعاذة، سواء كان بيقرأ سرا او جهرا، في الحالتين برضو هيقرأها سرا، في الحالتين هيقرأها سرا. ما هو انت لو جهرتي بيها مش هتأثمي، بس احنا بنقول دي احوال، ده المستحب. لكن فين اللي انت قلتيها بصوت مش هتأثمي؟ ما احنا بنقول الواجب. اول استعاذة بقى بنقول ايه؟ اذا كان في جماعة يتدرسون القرآن ومش هو المبتدئ بالقراءة. لا بصي يا فنان، لما نقول اول استعاذة يبقى انا هتكلم الاول على ايه؟ على انا بقرأ صورة من اولها، ليا استعاذة وبعدين بسملة وبعدين بداية الصورة. استعاذة بسملة اول الصورة، يعني عندي ثلاث حاجات. لا مش هتفضل تجهري بيها، يفضل تجهري بيها ليه؟ لا يبقى لما بنتكلم ما بنقول اوجه الاستعاذه. لا حكايه الاتقان دي حاجه ثانيه في التدريب ده. دلوقتي لو انا دلوقتي لسه بعلمك الاستعاذه، فطبعا هتقوليها مره واثنين وثلاثه وعشره وهتجهري بيها عشان اعلمها لك، دي حاجه ثانيه. انا افتكرتك قصدك في القراءه، لا في الحصه. طبعا. لكن احنا دلوقتي مش بنتعلم الاستعاذة، احنا بنقرا بحاجه ثانيه. لكن لو انت عندك عيب فيه هقول لك قوليها مره، لا صلحي دي حاجه ثانيه. طبعا لما تتدربي طبعا لازم حتى تتدربي بيها وتقوليها ان شاء الله 10 مرات مش مشكله. خلاص؟ طيب. احوال الاستعاذة بقى زي ما قلنا، لما بنقول احوال الاستعاذة يعني انا قصدي استعاذة بسملة اول الصورة. ليه فيها كم وجه؟ ليه كم وجه في الاستعاذة والبسملة؟ ليه أربع وجوه؟ أربع أوجه. يا إما بوصل الجميع، يا إما بقطع الجميع. يعني إيه بقى الجميع ده؟ يعني بوصل الاستعاذة والبسملة بأول الصورة. ده أربعة بس يا مسلم، أربع أوجه. أنت بتقرأي بحفص ولا يا مسلم ولا بورش؟ ورش له زيادات هنقولها يا مسلم، بس مش دلوقتي عشان ما نلخبطش الناس. ماشي؟ ورش بيختلف. ورش له خمسه فعلا، بس خلينا في الحصيات دلوقتي. ايوه بالظبط كده. يبقى احنا بنقول اوجه الاستعاذه يا اما ان انا بوصل كله، يا اما بقطع كل حاجه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، كل واحده لوحدها. يا اما بوصل كل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد. وقطعت الثلاثه. يا اما ليه بقى اقطع الاستعاذه عن البسملة واوصل البسملة بالاول الصورة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد. وصلت البسملة باول الصورة وقطعت الاستعاذة. يا اما اوصل الاستعاذة بالبسملة واقطع اول الصورة زي ما بتقول ايمان. دول الاربع اوجه. القطع يعني بتقفي على كل واحد، بتاخدي نفس وتقفي عادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. دقة. لكن لو أنا هوصل يبقى كله هيتحرك وكله هيتوصل ببعض. وليه أن أنا أقطع الاستعاذة وأوصل البسملة بأول الصورة، أو اوصل الاستعاذه بالبسمله واقطع اول الصوره، اللي هي الاربع اوجه. تمام؟ ده مع بدايه الصوره. طيب انا عندي صوره براءه ما فيهاش بسمله، هيبقى ليا كام وجه؟ انا عندي استعاذه واول الصوره، يبقى ليا كام وجه؟ يا اما قطع الاستعاذه بالظبط وجهين يا وفاء، يا اما هقطع يا اما هوصل، بس وجهين فقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة يا إما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة وصل استعجب أو بالسور الكلام ده فيه لا مفيش سكت هنا يا قوي هنا مفيش سكت أنا هنا ببتدي من أول براءة السكت ده هيبقى مع إيه الأمثال وبراءة لو أنا وصلت صورتين ببعض ما تدخلوش الأمور في بعض تمام أنا دلوقتي بقول على أول الصورة أنا دلوقتي بستعيذ ببسمل ببدأ الصورة ما عنديش براءة بسملة ما فيش بسملة في براءة يبقى عندي استعاذة وعندي أول الصورة بس طب ليه ما فيش في براءة بسملة عشان نخلص الجزئية دي لأنها هكذا أنزلت طبعا هو طبعا هي اجتهادات علماء لكن في الاول والاخر السبب يعلمه ربنا سبحانه وتعالى بالضبط في راي ان العلماء بيقول لها نزلت بالسيف وان فيها وعيد وفيها ذكر للمنافقين فمش البسمله رحمه مش لا تتناسب معاه وفي راي ثاني للعلماء بيقول ان هي تكمله لسوره الامثال ان هما موضوع واحد لكن دي كلها اجتهادات العلماء لكن في الاخر احنا لينا انها ايه ما فيهاش بسمله بالضبط بيقال هي مش سورة واحدة لكن هو رأي علماء ان هي موضوع واحد فان هي وان النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيعرف نهاية السورة والبيت اللي بعدها الا بنزول البسملة فبعض العلماء استند لكده وقال ان تعتبر الامثال براءة سورة واحدة لان ما فصلتش بينهم بسملة كل ده يا اخوات اجتهادات علماء الحقيقة فين يعلمها ربنا سبحانه وتعالى احنا بنذكر اراء العلماء بس خلاص يبقى كل ده صحيح نزلت بحد السيف تتكلم عن المنافقين تكمله لسوره الامثال نفس الموضوع تتكلم عن الكفار كل ده وارد لكن الحقيقه يعلمها ربنا سبحانه وتعالى انا ليا في الاخر ان هي ما فيهاش بسمله وليها وجهين يا اما وصف يا اما قرأ طيب دلوقتي لو انا بقرا استعذت وبسملت وبدات قراءه وحصل لي طارئ وتوقفت عن القراءه امتى بقى اعيد استعاذه وامتى ما اعيدش استعاذه؟ في احوال وانا بقرا القران بتوقف عن القراءه. هل اعيد البسمله ولا ما اعيدش؟ اعيد الاستعاذه ولا ما اعيدش؟ ها نفكر مع بعض. بالظبط كده. بالظبط. تمام يا آية. طيب اذا طب في حاجه كمان يا اهل ايه تاني هو زي ما بيقولوا الاخوات بالظبط يا ايمان جزاك الله خير اذا حصل لي حاجه عارضه عطف كحيت رقت دي حاجات فرقه حصلت لي هكمل عادي لو انا في الحلقه واختي سالتني على حاجه متعلقه بالقران او بالتعليم سالتني على حكم تجويدي على معنى كلمه على تشكيل كل ده متعلق بالقران مش هعيد الاستعاذه لكن افرضي ان هي ان انا جالي تليفون وخرجت عن الموضوع وقعدت اتكلم في التليفون وسبت المصحف هرجع تاني استكمل القراءه؟ لا. لا رد السلام طيب خرجت عن القران. او حتى لو كان في حلقه القران لكن الكلام خدنا واتكلمنا كلام بعيد عن القران. برضو استعيذ. طالما انا خرجت بعيد عن القران وكلام القران ده حاجه تاني خلاص طيب لو انا دلوقتي قرات في المصحف الورد بتاعي وجيت على نص الصوره مثلا وقفت وهكمل بكره يوم تاني فانا دلوقتي واقفه في نص الصوره استعيذ وبسمل ولا ليا ايه في وسط الصوره ايه الواجب عليا في وسط الصورة؟ بصي يا اخوات انا دلوقتي في وسط الصورة هستعيذ. هستعيذ لكن البسملة انا مخيرة ما بين ان انا ابسمل او ما بسملش في وسط الصورة. خلاص؟ لكن في احيانا بعض ايات بيبقى يجب فيها البسملة. وفي ايات بتبقى في النص لا يجوز فيها البسملة. امتى بقى؟ لو انا دلوقتي وقفت عند هبتدي بايه فيها ذكر للشيطان، زي مثلا الشيطان يعدكم الفقر مثلا، فهقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الشيطان يعدكم الفقر، هل يجوز؟ البسملة هنا مش متناسبة مع الشيطان، يبقى انا اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان يعدكم الفقر. لكن لو انا بقول ببتدي باسم الله سبحانه وتعالى، الله ولي الذين امنوا، او ضميري يعود على الله سبحانه وتعالى، اليه رب علم الساعة مثلا، هقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله ولي الذين امنوا، لا هنا تجب البسملة. يبقى احيانا البسملة بتبقى واجبة في نص السورة، واحيانا لا، على حسب الآية اللي هبتدي بيها. لو انا هبتدي بآية فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، او ضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، او ذكر الاسم الاسماء الله او صفة من صفاته، او اسم الاسماء الرسول، لازم اقطع ما بين الاستعاذة والآية بالبسملة. والعكس طبعا، لو ذكر للشيطان يبقى مش حبس، هستعيذ واكمل على طول. مفهومة الحتة دي؟ يبقى انا في قراءتي العادية انا مخيرة، انا بستعيذ ومخيرة ما بين اني ابسمل او ما بسملش، الا في الاحوال اللي انا ذكرتها دي. خلاص؟ طيب كده احنا خلصنا احوال الاستعاذة، هنخش على البسملة. طيب حكم البسملة بقى واجبة ولا غير واجبة؟ البسملة واجبة في بدايات السور، واجبة في بدايات في فواتح السور بالظبط، الا طبعا سور البراءة زي ما احنا لسه قايلين، لكن في وسط السورة زي ما احنا قلنا انت مخيرة وعلى حسب الآية. بالظبط كده، بالظبط كده. عندي بقى دلوقتي هناخد اوجه ما بين السورتين، اوجه ما بين السورتين يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا هوصل السورتين ببعض، البسملة جعلت لأوائل السور مش لآخرها يا حبيبتي، البسملة ما تجيش في آخرها، عشان كده لا، سورة براءة لو أنت هتبتدي من وسط السورة أنت ليكي اللي أنت البسملة برضو على الاختيار، هي بدايتها بس ما بنبسملش فيها، لكن في وسط السورة يجوز ليكي البسملة، إنما آخر السورة ما فيهاش بسملة. عشان كده بنقول لما بنيجي نقول أوجه ما بين السورتين، يعني ايه اوجه ما بين السورتين؟ يعني انا بوصل سوره بسوره، يعني عندي ثلاث حاجات، اخر السوره وبعدين البسمله وبدايه السوره اللي بعدها، هيبقى عندي برضو ثلاث اوجه، يا اما وصل الثلاثه ببعض، يا اما قبل، يا اما ايه، حصل البسمله. ثلاث اوجه، لان في عندي وجه ممتلئ، انا مش هوصل اخر السوره بالبسمله، لان البسملة جعلت الاوائل الصور مش الاخرة، فالوجه ده ممتلئ. انا عندي يا اما هقف على كل حاجة اللي هو القطر، يا اما هوصل اخر الصورة بالبسملة باول الصورة وده اسمه وسط الجميع، يا اما هقطع اخر الصورة واوصل البسملة ببداية الصورة. تمام؟ في ايه فضل؟ حاضر. لو احنا قلنا مثال هيبقى مفهوم اكتر. مش انت معانا فدوى؟ انت حفص ولا حاجة تانية؟ يا فدوى؟ فدوى حفص. طيب ماشي، مش هتفهم الجزئية دي يا جماعة، الأخوات الورشيات ليهم وضع مختلف. لو الجماعة بتوع ورش معانا الجزئية دي مختلفة، إنما القانونيات زيهم زينا بالظبط. الحفصيات ليها وضع مختلف، هقول لهم في الآخر. هنجيب اوجه ما بين السورتين بمثال عشان تتفهم للاخوات اللي مش فاهمين. ايوه بالظبط، في فتح ووصل، وفي وجه زي حفص بالبسمله. شكرا يا بصي يا اخوات، يعني مثلا انا دلوقتي هوصل سورة المثل بسورة الاخلاص، هنقول ايه؟ اتفضلي يا حبيبتي، احنا فاضل لنا ان شاء الله 10 دقايق. عشان فاضلنا 10 دقايق الاخوات اللي عايزين يمشوا، وانا بقول لكم فاضلنا 10 دقايق خلاص. عشان نوضح المثال اللي احنا بنقول عليه، احنا بنقول لينا الوقف ما بين الصورتين. انا دلوقتي بعرف بين الصورتين، انت ليك ان انت توصلي المصحف، توصلي المصحف كله من الاول للاخر، الصور كلها بعضها، وده اللي بيعمله معظم القراء في الجزء الاخير في القران، بيوصلوا الصور الاخيره كلها ببعض. فليك ان انت تعملي كده، في جيدها حبل من مسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد. يبقى انا عملت هنا ايه؟ الاخوات فدوى، عملت ايه؟ انا عملت قاطع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا مش عارفه اخر حاجه سمعتوها مني ايه بصراحه، لاني فجاه لقيت نفسي بره. اخر حاجه سمعتوها ايه؟ الاوجه. طيب احنا قلنا هنقطع الاوجه بين الصورتين، عندنا قطع وعندنا وصف، عندنا قطع الاول ووصف الثاني بالثاني. خلاص؟ وقلنا القطع ان انا بقرا كل ايه واقف عليها واتنفس عادي. في جيدها حبل من مسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد. ده القطع. في الوصف في جيدها حبل من مسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد. ده وصف الجميع. جبنا القطع وجبنا الوصف. الوجه الثالث بقى اللي هو ايه؟ قطع الاول ووقف الثاني بالثالث، يعني قطع اخر الصوره عن البسمله. في جيدها حبل من مسد، واخد نفسي وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد. الوجه الرابع بقى اللي كنا بنقوله في بدايه الصوره اللي هو وقف الاول للثاني هيمتنع. ليه؟ لان ما ينفعش اقول في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم، وعف واخد نفسي وبعدين اقول قل هو الله احد. كده البسمله جت في اخر الصوره وده وجه ممتنع، لا يجوز. ليه؟ لان البسمله جعلت لاوائل الصور مش للخواتيم. كده فهمنا اوجه ما بين الصورتين. ممكن اعرف في معانا كام اخت ورشيه؟ طيب عموما بالنسبه للاخوات الورشيات، ورش له وجه زي اللي قلناه ده بالظبط لحف، وله وجهين تانيين اللي هو ما بيقولش فيهم البسمله. معايا؟ له السكت والوصف بدون بسمله. يعني هيسكت ما بين الصورتين بدون ما يبسم. ده وجه، والوجه التاني هيبقى وصف بدون بسمله. معايا؟ يبقى له وجه زي حف اللي هو هيبقى فيه يا اما اللي هم الثلاث اوجه اللي فيهم بسمله، وله وجهين بدون بسمله السكت والوقف. معلش يا جماعه عشان هي نقطه صغيره بس هم عشان ما يحصلهمش بلبله. هو له ثلاث اوجه زيه زي حرف ومعاهم بسمله، وله وجهين بدون بسمله السكت والوقف بدون بسمله. ماشي يا اخوات؟ في حد مش فاهم الجزئيه ديت؟ أنا بتكلم عن الورشيات، ما تجيليش واحدة بقى حصية وتسألني عشان ما تتلخبطيش. أنا مش عايزاك تتلخبطي، أنا كنت ناوي أقولها لهم في حصتهم بس دي جزئيات صغيرة عشان ما يتوهوش. خلاص يعني عايز تعرفيها كمعلومة ما عنديش مشكلة. يعني هو له وجه زي حص بالبسملة، يوقف الجميع وقطع الجميع وقطع الأول وقطع الثاني بالتالي. دول ثلاث أوجه بالبسملة. له بقى ان هو يقول بدون بسمله، وجهين بدون بسمله. السكت يعني هيجيب اخر الصوره زي ما احنا كنا بنقول كده، في جيدها حبل من مسد، قل هو الله احد، هيقف بسكت بدون تنفس ويوصلهم، يا اما هيوصلهم بدون سكت. يبقى في الحاله دي هيجيب الايه؟ التشكيل. خلاص؟ يبقى ورش له خمس اوجه، حفص له ثلاثة، وقالون زي بالظبط، قالون وحفص زي بعض. يزيد على حفص بوجهين بدون بسملة بس. بدون بسملة، الوجهين التانيين بدون بسملة. تمام؟ خلاص فهمنا الحتة دي يا أخوات؟ طيب. نخش بقى على ايه الامثال وبراء، اوجه ما بين الصورتين بالنسبه للامثال وبراء، ليهم وضع خاص، ليهم وجه خاص، وضع خاص. احنا بنقول احنا عندنا يا اما الوقف يا اما الوصل في اي صور، مش كده؟ يا اما بوصل يا اما بقطع. هيزيد بقى وجه ثاني بالنسبه للامثال وبراء، حاجه اسمها سكت، يعني زي بتاعت ورش بقى، ده سكت بدون تنفس، سكت بدون تنفس. يبقى ليه الوقف؟ يعني هقول ان الله بكل شيء عليم، براءه. انا وقفت على اخر الصوره بدأت البراءة طبعا بدون بسملة، لأن براءة ما فيهاش بسملة. يا إما هقول إيه؟ إن الله بكل شيء عليم براءة، وأجيب الحكم اللي هو الإقلاب، لأن عندي تنوين وبعدين بقى هعمل لها إقلاب. يبقى عندي وقف وعندي وقف. الوجه الثالث اللي هو السكت، هقف سكتة بسيطة بدون تنفس وأبتدي البراءة. عليم براءة، تمام. يبقى انا عندي ما بين الامثال وبراءه ليها ثلاث اوجه، يا اما الوقف يا اما الوقف يا اما السكت. طيب دلوقتي انا بقرا اي سوره في المصحف ترتيبها قبل سوره براءه، وليكن سوره الاعراف، عايز اوصلها في سوره براءه، هيبقى ليها كم وجه؟ هيبقى ليها الثلاث اوجه بالظبط اللي انا قلتهم. اي سوره ترتيبها في المصحف قبل سوره براءه هيبقى ليها نفس الاوجه اللي ما بين الانفال وبراءه. يعني لو هوصل البقره ببراءه، الانعام وبراءه، المائده وبراءه، انا وهكذا. اي سوره ترتيبها في المصحف قبل سوره براءه في الترتيب هيبقى ليا يا اما الوصف يا اما القط يا اما التكت. طب لو الصوره ترتيبها في المصحف بعد براءه، بعد براءه، يعني سوره يونس اوصل اخر يونس باول براءه، مش هو ده التنكيس يا فجر؟ مش هو ده التنكيس يا فجر؟ التنكيس ان انا اقرا الصوره من اخرها لاولها. بالظبط كده يا حنان، جزاك الله خير. هو وجه واحد، هو وجه واحد، خلاص. اللي هو وجه ايه؟ القطع او الوقف. طب دلوقتي انا بقرا المصحف كله وخلصت كل حاجه وجيت على سوره الناس، انا كل انا قلت اوجه ما بين السور كلها، وصلت المصحف كله بالثلاث اوجه اللي قلنا عليها، يا اما الوصل يا اما القطع يا اما قطع الاول وصل الثاني بالثالث. انا جيت على سوره الناس وخلصت المصحف ووصلت سوره الناس، هل يجوز ان انا اوصلها بالبسمله؟ هل يجوز لي ان انا اوصلها؟ طب هيبقى لي كام وجه؟ يجوز، بس هيبقى لي كام وجه؟ هل هطبق الثلاث اوجه بتوع ما بين الصورتين؟ لا، لا، هيبقى لي وجه واحد اللي هو القطع، لان انا خلصت ختمه فابتدي من الاول. ما ينفعش ان انا اوصلهم ببعض الا بالقطع، بالقطع بس، تمام؟ طيب انا مش هديكم اوجه الف ميم ال عمران ولا تاخدوها بالمره. طيب قولوا لي بقى اللحن، ما هو اللحن وما اقسامه؟ اهي ما شاء الله عليهم طلعوا لنا الاسئله. هتاخدي لي السؤال الثالث والخامس والسادس والثامن، خمسه وسته وثمانيه، كفايه عليك كده عشان انتوا عندكم حاجات كتير في المعهد، حرام. خلاص، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، أستغفرك وأتوب إليك.